السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس قرأنا طرفا من منسك الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان أن ذكر فيما سبق من ناحية بين رحمه الله مواقيت الحج كما وردت في الحديث، المواقيت المكانية ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق، ثم بين المواقيت الزمنية وهي أشهر الحج، ثم ذكر ما يتصل بأنواع الإحرام وأنها كلها جائزة إن كان تمتعا أو قرانا أو إفرادا، وكلها مشروعة. وأيضا بيّن أن الأفضل في حق الحاج يختلف بحسب حاله، فإن كان يريد أن يفرد العمرة بسفر والحج بسفر فالإفراد أفضل، وأما إن كان يريد أن يأتي بسفر واحد كما هو حال الناس الآن وفي وقته رحمه الله فالتمتع أفضل إذا كان يريد أن يأتي بالعمرة والحج معا في سفرة واحدة. أما إن كان يريد أن يسافر للعمرة وحدها وللحج وحده فكونه يفرد كل نسك بسفر فهذا أولى وأفضل إن شاء الله. ثم بين ما يتصل بما يسمى بالعمرة المكية، وهي العمرة التي يخرج الناس بها من مكة ليأتوا بها، وبين أنها لم تكن معهودة على عهد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما فعلتها عائشة أفتى بها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل لها، ولم تكن معروفة آنذاك. والآن نواصل قراءة بقية أو شيء من المنسك بما يتيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته أربع عمر، عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية، والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. هنا يذكر عمر النبي عليه الصلاة والسلام أي التي اعتمرها، فهي بالاتفاق بين المحدثين وأهل السير أنها أربع عمر، اعتمر عليه الصلاة والسلام في الإسلام أربع عمر في من بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف أنه في مكة طوال إقامته فيها بعد البعثة 13 سنة ما ذكر أنه اعتمر خارجا من مكة راجعا إليها، لكن بعد الهجرة إنما اعتمر أربع عمر. العمرة الأولى التي هي عمرة الحديبية، وعمرة الحديبية بعض أهل السير يذكرونها وبعضهم لا يذكرونها لأنها لم تتم، وصد عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه صدوا عن البيت، وتمت المصالحة بينهم وبين قريش على أن يأتوا معتمرين في السنة القادمة في قصة الحديبية المعروفة. فلكن حكم أنه عليه الصلاة والسلام أحرم بهذه العمرة وأحرم بها في ذي القعدة في مثل هذا الشهر، وساق معه الهدي وتحلل منها بمقتضى باعتبار أنه محصر، فإنها تحتسب عمرة له أجرها وللصحابة رضي الله عنهم أجرها لأنهم نووها وعزموا عليها لكنهم صدوا عنها من غير إرادة منهم. نعم. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل. عمرة القضية أو القضاء كما يعبر بعضهم، لكن القضية لعلها أولى، فالقضية أي نتيجة المقاضاة التي بينهم كانت بينه وبين قريش. فالذي حصل في الصلح أن قريش لما أبت على المسلمين وعلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة، وكان هذا في السنة الثامنة، ولما تزل كان هذا في السنة السادسة، ولما تزل مكة تحت سيطرة الكفار، فقال الكفار أو قريش لا يمكن ولا تتحدث العرب أنكم دخلتم علينا ضغطة أي بالقوة، لا نقبل هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعظيما للبيت ولحرمات البيت فقال والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها، مع ما في رده عليه السلام مما كاد أن يكون فتنة للصحابة، بل من أكابر الصحابة حتى عمر رضي الله عنه كان من قوله المشهور المعروف لما قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، وقال أيضا ألم تكن تخبرنا أننا سوف نأتي البيت، قال أخبرتك الآن أن تأتي هذا العام، ما حددت لك هذا العام لكن لتأتينه ولتطوفن به. وهذا في الرؤية التي رآها عليه الصلاة والسلام، وفي مثل قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وسورة الفتح، سورة الفتح من المفسرين يعتبر الحديبية هي الفتح وليس المقصود فتح مكة، لأن صلح الحديبية كان فتحا للمسلمين، وبداية الفتح للمسلمين وبداية الانهزام للمشركين. فالشاهد أنه صالح عليه الصلاة والسلام قريشا في الصلح المعروف، وكان مندوبهم سهيل بن عمرو الذي أسلم فيما بعد رضي الله عنه على أن يأتوا في السنة القادمة ويدخلوا مكة فقط 3 أيام أو المدة التي تحددها قريش وهي 3 أيام، وأن لا يدخلوا إلا بالسيوف في قربها، لا يدخلون بشيء من رماح أو آلات الحرب إلا معهم سيوفهم فقط. فالنبي عليه السلام وفى لهم بما اتفق معهم عليه، وأتى في السنة القادمة بمن تيسر من الصحابة واعتمروا، وحاول أن يبقى أكثر رضي عليه الصلاة والسلام، فأبت قريش قالت العهد الذي بيننا وبينك. فلما تمت 3 أيام خرج عليه الصلاة والسلام بعد أن أتى بالعمرة، فهذه العمرة تسمى عمرة القضاء، وأيضا كانت في ذي القعدة من السنة السابعة، من السنة السابعة. نعم. وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة. ولما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. فهذه العمرة الثالثة التي تسمى عمرة الجعرانة أو الجعرانة إما بالتخفيف أو بالتضعيف، وهي موضع على قرب من مكة في ناحية الشرقية الشمالية منها. فهذه كانت في السنة الثامنة، إذن عمرة الحديبية في السادسة التي صد عنها عليه الصلاة والسلام، وعمرة القضاء في السنة السابعة في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كذلك في السنة الثامنة في ذي القعدة، وكانت بعد أن فتح عليه الصلاة والسلام مكة. فلما فتحها وذهب إلى الطائف أيضا لمحاصرة ثقيف، وانصرف عنهم بعد أن حاصرهم، فانصرف عنهم وقاتل هوازن في موقعة حنين وهزمهم عليه الصلاة والسلام، ثم رجع معه الغنائم من الإبل وغيرها. ففي هذا الموضع قسم الغنائم على الصحابة رضي الله عنهم، وفي ليلته تلك نزل إلى مكة معتمرا، وخرج في نفس ليلته، وخرج في نفس ليلته. فلذلك بعض الناس لم يعلم بهذه العمرة لأنها وقعت كلها ليلا. نعم. وهنا كما يقول المؤلف رحمه الله داخلا إلى مكة، لم يدخل مكة عليه السلام فيعتمر ويطلع من مكة، بل هو أتى من الطائف، ففي طريقه إلى الطائف لما وصل الجعرانة كأنه عليه السلام بدأ له أن يعتمر، بدا له أن يعتمر، وإلا لو كان ينوي العمرة وهو في الطائف فما كان إلا أن يحرم بالعمرة من الميقات، لكن يظهر والله أعلم أنه ما قرر الاعتمار إلا في تلك الليلة في هذا الموضع. وهذا هكذا الشأن، من ذهب إلى مكة مثلا لا يريد العمرة لكن في أثناء طريقه بعد أن جاوز الميقات بدا له أن يعتمر ورأى أن معه مثلا فسحة من الوقت، فإحرامه من الموضع الذي هو فيه، لا نقول ارجع إلى الميقات، لا يرجع إلى الميقات، بل من الموضع الذي عزم فيه على العمرة. نعم. والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. فالعمرة الرابعة داخلة في الحج، أتى بها عليه الصلاة والسلام مع حجته، وهناك خلاف في حقيقة نسكه عليه الصلاة والسلام، من العلماء من يقول كان مفردا، ومنهم من يقول كان متمتعا، ومنهم من يقول كان قارنا. وهذه الأقوال في الحقيقة لا تضارب فيها، فمن قال إنه متمتع مثل ما ذكرنا بالأمس يقصد التمتع الذي هو القران، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين العمرة والحج في سفر واحد وفي أعمال واحدة، فكون المحرم يكتفي بطواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته وسفرة واحدة فهذا فيه نوع متعة، نوع متعة وتمتع، لكن لا يقصد به التمتع الذي يتحلل به من العمرة ثم يحرم بالحج، فهذا لم يقصده أحد من الصحابة الذين عبروا عن نسكه عليه الصلاة والسلام بأنه كان متمتعا. فمن قال إنه متمتع يقصد هذا المعنى كما بيّنه شيخ الإسلام في موضع آخر، ومن قال قارنا فهذا حقيقة الأمر، لأنه عندما أهل قال لبيك عمرة وحجة، أتاني في هذا الواد آت فقال قل اللهم حجة في عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن قال إنه أفرد الحج فنظر إلى أنه لم يتحلل من إحرامه وكأنه يعني لم يفطن إلى عمرته، فيكون فيه شيء من الوهم من قال إنه مفرد. والصحيح أنه كان قارنا، الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان قارن، كما ذكر الشيخ رحمه الله الأخبار الصحيحة الثابتة أنه قارن بين الحج والعمرة. نعم. وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. نعم. ماذا يقول من أراد الإحرام؟ فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجا، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجة، أو أوجبت حجا، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. فمهما قال شيئا من ذلك أجزاه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. فهنا يبين الشيخ ماذا يقول من أراد الدخول في نسك من هذه الأنساك. فإذا قرر إنسان وعزم على اختيار نوع منها، فإن كان يريد إفراد الحج ويرى أنه أنسب له، فإنه عند الإحرام بعد أن يتهيأ له بالاغتسال والتطيب والتجرد من الملابس يقول لبيك اللهم حج، أو اللهم إني أريد الحج، أو نحو هذه العبارات. فكما ذكر رحمه الله ليس هناك عبارة محددة ينبغي أن تقال، فالذي ورد متعدد، مثل ما ذكر لضباعة بنت عمه بنت الزبير بن عبد المطلب قولي اللهم إني أريد الحج، وفي حديثه في لما أتاني أت فقل لبيك اللهم عمرة في حج. فإن قلت لبيك أو أريد، فمهما قلت من العبارات التي تؤدي هذا المعنى فهذا كله إن شاء الله جائز وصحيح. والعبرة بالنية في القلب، أن تقرر في نفسك أنك تريد هذا الشيء. وإن أردت القران تقول لبيك اللهم عمرة في حجة إذا تريد أن تقلم بين العمرة والحجة، وإن كنت تريد التمتع فتقول لبيك اللهم عمرة، وإن قلت متمتعا بها إلى الحج فلا حرج. وإن اختصرت على لبيك اللهم عمرة فأنت أيضا تريد أن تتمتع بها وتلبي بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن. فهذا كله إن شاء الله يعني جائز وصحيح، وليس هذا اللفظ على سبيل الوجوب كما ذكر الشيخ، بل أي عبارة تأتي بها من هذه العبارات فهي سائغة. وقبل التلبية ما تذكر شيء، ما تقول اللهم إنني أنوي كذا، فالتلفظ بهذه النية وبهذه الصيغة لم ترد وتكون من البدع. إنما تلبي تلبي وفي قرارة نفسك أنك تريد إما عمرة أو حجا أو قارنا بينهما. ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة. والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه. بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت كيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، ومحلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النساء النسائي إني أريد الحج فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين. فهنا يستطرد المؤلف رحمه الله ليذكر ما يتصل بهذه المسألة من ذكر النية عند العبادات والتلفظ بها، مثل الصلاة، مثل ما يفعله بعض الناس اقتداء ببعض أو تقليدا لبعض الأئمة، مع أنه لم يثبت في ذلك شيء. فلا يشرع للمصلي عند الصلاة يقول اللهم إني أريد صلاة العشاء 4 ركعات، هذا ما ورد. ولا يقول كذلك عند أي صلاة نافلة أو فريضة، ولا عند الطواف اللهم إني أريد طواف الوداع، أريد طواف الحج، أريد طواف كذا، أو اللهم إني نويت، هذه الألفاظ لم ترد. ومبنى العبادات قاعدة عند العلماء، مبنى العبادات على المتابعة، على المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي أن يزاد فيها ولا ينقص منها، لما ورد في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، اتبعوا ولا تبتدعوا كما قال بعض الصحابة رضي الله عنه. فالعبادات لا مجال فيها للرأي لا للقياس ولا للاجتهاد، إنما هو النص والسماع، إن ثبت شيء منه سمعنا وأطعنا، لم يثبت انتظرنا وتوقفنا وعملنا بما لدينا. فلا ينبغي التلفظ بالنية في شيء من العبادات، بل يكتفى بما في النفس. نعم. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا، لا اشتراطا ولا غيره، ولا غيره وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت، وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومن كان دونهن فمهله من أهله. هنا يعني يذكر الشيخ أنه عليه الصلاة والسلام وجه ضباعة بنت الزبير أن تشترط لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال اشترطي ولك على ربك ما استثنيت. فهذا يفعله من كان يخشى من علة في نفسه، أو رفيق له ملازم له من أم أو زوجة أو أب أو نحوه ولا ينفك عنه فيخشى أن يمرض فينشغل به، أو أي أمر يخشى أنه يحبسه ويمنعه من المضي إلى البيت. فإن كان شيء من ذلك فلا حرج أن تشترط، لا حرج، قد يكون مستحبا وقد يكون مباح. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأولى العدول عن الاشتراط وعدم الاشتراط، تفاؤلا بالسلامة وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. ثم أكد رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام لما وجهها ماذا تقول في الإهلال والاشتراط والتلبية لم يقل قولي قبل التلبية شيء إني أنوي كذا أو كذا، فما ذكر، بل قال لبعض الصحابة وهو علي وأبو موسى رضي الله عنهما لما أتى علي من اليمن قال بما أهللت، قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أبو موسى قال بما أهللت، قال إنني أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعبرون عن هذا بالإهلال أو بالتلبية أو أني أريد كذا، ويقرهم عليه الصلاة والسلام. والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. يعني هنا هو رحمه الله نوع من المقارنة بين التلبية في الحج والتكبير في الصلاة، فالتلبية تشرع عند الدخول في الإحرام، وتكبيرة الإحرام كذلك تشرع في الصلاة عند الدخول في الصلاة. ثم إن المصلي إذا تغيرت أحواله في الصلاة من ركوع وسجود ورفع منه يكبر عند تغير أحواله في الصلاة، وهكذا الحاج يشرع له أن يلبي كلما تغيرت أحواله، إذا ارتفع، إذا صعد مرتفعا، أو هبط واديا، أو أقبل ليل، أو أدبر نهار، فإذا تغيرت أحواله يشرع له أن يجدد التلبية ويلبي. فكأن التلبية للحاج كالتكبير للمصلي، ذكر يناسب حال الحاج مثل ما يناسب التكبير حال المصلي. فهذه التفاتة من الشيخ رحمه الله إلى هذه المناسبة، مناسبة هذين الذكرين لكل من هاتين العبادتين. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة، من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. يعني لو إنسان أحرم ودخل الإحرام قال لبيك اللهم لبيك، ويقول مثل هؤلاء الناس أو مثل فلان صاحبه أو شيخه أو والده أو فلا حرج، ولو لم يعين في أول أمر، لكن ينبغي له فيما بعد أن يعين في، يعني عند الطواف يحدد ماذا يريد. أما أول أمر فلا حرج أن يمضي ملبيا وهو لم يستقر على نسك معين، قد يكون حاجا أو يريد القران أو الإفراد، مثل ما حصل أبو موسى كان يريد ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام، فصرفه عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلى التمتع، وأمره أن يذهب إلى البيت ويطوف، لأنه قال هل معك هدي؟ قال لا، قال اجعلها عمرة، قال اجعلها عمرة. أما علي رضي الله عنه فلأنه عليه السلام ساق وأشركه في هديه أقره أن يكون مثله قارنا، لأنه ساق الهدي له ولعلي رضي الله عنه. فإذن لا حرج أن يكون ينوي نسكا عاما لا يحدده في أول الأمر. نعم. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس، قصدا للنسك قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه وفعل واحدا من الثلاثة فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت الزبير بن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية فخاف أن يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. يعني هنا يشير إن كان هذا الذي أحرم إحراما غير معين إن صرفه إلى ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم وصار تمتعا فهذا حسن فيحدده بالتمتع ويجعل ما أحرم به عمرة ثم يحرم بالحج مع الناس في اليوم الثامن، وإن أراد أن يجعله قرانا فله ذلك، وإن أراد أن يفرد الحج فكل هذا جائز له سائغ إن شاء الله. نعم. وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج وأهل بالعمرة أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وثبت عنه هنا يعني يشير رحمه الله فيما يتصل بالطيب للمحرم أنه ليس على سبيل الإلزام، إنما فعله عليه الصلاة والسلام، فمن فعله فحسن وسنة، لأن هذا من الأفعال أو من السنن التي قررها عليه الصلاة والسلام بفعله، ولا شك أن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في فعله يعتبر سنة، إلا أن يكون فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لواجب فيكون فعله في هذه الحالة واجب متابعته في الفعل، أما إذا كان ليس بيانا لواجب فيبقى على الأصل أن متابعته عليه الصلاة والسلام في هذا تعتبر من السنة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو لم يأمر عليه الصلاة والسلام أحدا أن بالطيب، لأنه قد لا يتيسر الطيب لكل أحد وما يستطيعه كل أحد، فمن تيسر له الطيب فحسن، يطيب بدنه وشعره ولحيته وشعر رأسه، وحتى مثل ما ذكرنا بالأمس لا تكون له رائحة تزعج من حوله. ثم عاد مرة أخرى ليبين أن لفظ الإهلال والتلبية ليست ألفاظ محددة لا بد منها، بل أي لفظ أتى به فأهل بشيء من ذلك أو لبى فكل هذا سائغ وجائز. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق بالرفع. فهنا يبين عليه الصلاة والسلام ما يتصل بفضل الحج، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق كما في الصحيح فيرجع من ذنوبه قد تاب الله عليه كما ولدت أمه، ويشير إلى هذه القراءة التي ليست هي القراءة المشهورة، إنما قرأ بها بعض القراء كابن كثير وأبي عمرو بن العلاء فقرأوا بهذه القراءة فلا رفث ولا فسوق، ولكن القراءة المعهودة المشهورة لبقية القراء فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى كل حال أكمل. فالرفث اسم للجماع قولا وعملا، والفسوق اسم للمعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول وصح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين. فهنا يعني يشير إلى معنى هذا الحديث ومعنى هذه الآية، وأن الحاج ينبغي أن يجتنب الرفث والفسوق والجدال. والرفث إما أن يقصد به الجماع أو أعم من ذلك، وهو ما يتصل بأمور النساء والملاعبة أو التحدث عندهن، أو حتى لو لم يكن بحضرتهن عما يتصل بالجماع والشهوة وما إلى ذلك. فهذا من العلماء من يرى أن الرفث يتناول هذا كله ولا فسوق، والفسوق المعاصي كلها، فيكون من قبيل عطف العام على الخاص، لكنه سبحانه وتعالى وذكر هو أيضا عليه الصلاة والسلام وأفرد الرفث مثل ما ورد في الآية تأكيدا لهذا، لأنه قد يتساهل الناس فيما يتصل بأمر النساء والجماع والشهوة، فربما يتمادون في المزح في هذا ويذكرونه، فيتسبب لبعضهم أن يكون يسبب له فساد حجه أو نقص أجره وثوابه. والفسوق يتناول ما يتصل بهذا وغيره، كل ما هو فسوق من المعاصي فلا يجوز للحاج أن يقترب منه، وهذا تأكيد لما قبل الإحرام، وإلا فهذا خاصة فيما يتصل بالفسوق، فالمحرم منهي عنه حتى قبل الإحرام، لكن هذا تأكيد له، وأن من ابتلي بشيء من الفسوق فلا ينبغي له، إن كان متساهلا قبل الحج قبل الإحرام فلا ينبغي له في أثناء الإحرام أن يتمادى في تساهله واستهتاره، لا فسوق ولا جدال في الحج، وأيضا لا جدال. وبين الشيخ رحمه الله أن الجدال أن العلماء منهم من يرى أن الجدال المقصود المراء في مناسك الحج، إما في أنواعه أيها أفضل أو في بعض أيضا أحكامه، هذا هو الصحيح هذا هو الصواب، فلا ينبغي، فإن الله سبحانه وتعالى بينها، ولا ينبغي للحجاج أن يتماروا ويتجادلوا في أعمال الحج، هذا أفضل من هذا، بل يتدارسون تدارس أهل العلم ويتذاكرون على سبيل الاستفادة من غير مراء ولا جدل. ولذلك في الحديث من ترك المراء وإن كان محقا فأنا زعيم له ببيت في الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي المراء وكثرة الجدال إلا. والمعنى الآخر قال الشيخ منهم من يرى أن المراء الجدال عام، إن كان جدال في مناسك الحج أو في غيرها من الأشياء، في الأمور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأدبية وغيرها من التي يكون فيها جدل، فلا ينبغي، لكن كأنه رجح المعنى الأول. والمعنى الثاني قال بعيد، لأن الجدال أحيانا يكون مرغب فيه ومستحب، كما أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون تبع له وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وأنكر على من يجادل في الحق بعدما تبين، فالجدال قد يكون محمود وقد يكون مذموما، فإن كان جدالا بالتي أحسن ولنصرة الحق ولا يترتب عليه مفسدة إذا كان بين الحجاج وبين المسلمين بصفة عامة، فهذا طيب وحسن ومرغب فيه. أما إذا كان جدال ليس بالتي هي أحسن واستفزازي ونصرة للنفس ولإبانة أن هذا عنده علم، فهذا لا يحسن ولا يليق. ولا يجوز في الحج ولا في غيره، لكنه في الحج أكثر كراهية وأشد مقتا. فينبغي الحاج أن يتخذ من إحرامه درسا يلتزم فيه هذه الآداب وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. والرفث هو الجماع، وليس في المحذورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. أو ميز عندك مضبوطة؟ ميزنا. فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. وأما سائر المحذورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين. وينبغي للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه. وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. فهنا يعني بعد أن بين تأكيدا لما سبق من كون الفسوق ليس مجرد سبب المسلم، بل هو أوسع من ذلك وأعم، وكذلك الرفث أنه الجماع، بل ومن العلماء كما قلت لكم من يرى أن المقدمات داخلة في هذا، كذلك بين ما يلزم من هذا، وأن الحاج ينبغي أن يلازم الصمت والأدب، فهي أيام معدودة وساعات محدودة وقليلة وثمينة، فينبغي أن يتفكر في آيات الله، آيات الله القرآنية وآيات الله الشرعية وآيات الله الكونية، ويكثر من قراءة القرآن وتدبره، ويتذكر في ذلك الجمع العظيم في أيام المشاعر، إن كان في منى أو عند عرفات أو في عرفات أو عند الجمرات أو في الحرم، هذا الجمع وهذا الذي يرى فيه الإنسان كأنه لا يعنى إلا بنفسه، وربما ينسى من حوله لشدة ما يرى من زحام، يتذكر أهوال يوم القيامة وأهوال الحشر، وأنه قادم بين يدي الله ولا بد، وأنه سوف يقف موقفا أعظم وأخطر من هذا بأضعاف مضاعفة. فهذا مما يحفزه على التذكر والتفكر، وأن هذه الحياة سوف تنصرف وتنصرم وتنقطع بما فيها، إن كانت في شهوات ونعمة أو كانت في غير ذلك فهي منتهية، كما قال الله عن السحرة: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فيتذكر، فالصمت مدعاة للفكر، بينما كثرة الكلام والانطلاق قد لا يكون للإنسان فرصة أن يتفكر ويتدبر. وشريح القاضي رحمه الله يعني كان من كبار التابعين رحمه الله، وكان هذا موقفه، كالحية الصماء التي أبدا لا حراك ولا شيء إلا بهدوء وعدم صوت وشيء من ذلك، مع أنه قاضي وعالم كبير وجليل، لكن رحمه الله لتقديري لهذا الموقف وهذا الإحرام لا يلجأ إلى الكلام إلا فيما له بد منه، ما لا بد له منه. نعم. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحذور. ثم ذكر فيما يتصل بالإحرام أن الإحرام لا يكفي فيه مجرد نية القلب، يعني لو إنسان أتى، أنت أتيت من بلادك لا شك، مثل ما قلنا بالأمس، وعندما أيضا ذكر الشيخ هذه النقطة عند المواقيت المكانية، وأنها هي الموضع الذي ينبغي أن يحدد فيه قاصد الحرم الدخول في النسك الذي يريده، ولا يكفي مجرد النية التي أتى بها من بلاده، هو صحيح أتى من بلاده للحج هذا لا نزاع فيه، لكن بالاتفاق هذا لا يكفي، هذا الشيء الذي في القلب لا يكفي، لا بد أن يقترن إما بقول أو عمل أو بهما معا. فالقول التلبية، لبيك اللهم لبيك، أو اللهم إني أريد الحج، فهنا اقترن القول مع ما في القلب ما في النفس، أو العمل وهو التجرد من المخيط، فإذا تجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام فهنا هذا الفعل قارن النية فدخل بذلك بالإحرام. وليس شرطا أن تتجرد من المخيط، فلو أن إنسان نسي ومر بالميقات وأحرم ولبى ولم يتفطن لملابسه إلا بعد ساعة أو شيء من ملابسه فلا يعتبر أنه ما دخل بالإحرام، دخل بالإحرام. إن كان ناسيا فلا حرج عليه إن شاء الله، يبادر وينزع هذه الملابس التي نسيها من غطاء رأس أو ملابس داخلية أو خف أو ما إلى ذلك، يبادر وينزعه متى ما ذكر ولا حرج عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وليس شرطا هذا للدخول في الإحرام، بل هو قد دخل بالنية التي قارنها عمل أو قول، والله أعلم. ونكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا مناسكنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويسر لنا مناسكنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك سميع عليم.